بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة. قال: حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا شعبة قال قتادة أخبرني عن صالح أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث أنه قال: سمعت حكيمة ابن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله: باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يعني الباب الذي قبل هذا وشه؟ إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟ إذا لم يوقت في الخيار هل يجوز البيع؟ هذا أخذنا أمس. أين؟ نعم، أخذنا هذا أمس. نعم. كم بقي من بابين في الخيار؟ ثم يأتي باب: إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. وبعده باب: إذا كان البائع بالخيار وهل يجوز البيع. هما باب: إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم يتفرقا. أعد مثل البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا الحديث أو هذا الترجمة تتعلق بخيار المجلس، ويعني بيان عدد ممن قالوا به. وذكر حديث حكيم بن حزام الذي مر يعني مرارا، وفيه يعني هذا المعنى الذي استدل عليه، وهو أن خيار المجلس ثابت، وأنه قال به جماعة من الأئمة. وقد مر الحديث بكماله في موضعين أو أكثر، ومر مختصرا. قال: وبه قال ابن عمر وشريح والشعبي وطاووس وعطاء وابن أبي مليكة، يعني هؤلاء كلهم قالوا بخيار المجلس. ولا شك أن الحديث واضح في هذا وثابت فيه، وأن خيار المجلس دلت عليه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو نوع من أنواع الخيار التي هي خيار المجلس وخيار الشرط، فهو مما قال به جمهور أهل العلم، وهو خيار المجلس. نعم. قال: حدثني إسحاق ابن منصور. إسحاق منصور يحتمل أنه ابن منصور الكوسج أو إسحاق بن راهوية. نعم. عن حبان، حبان بن هلال. عن شعبة، وحبان هذا بفتح الحاء، بفتح الحاء، والذين يأتي ذكرهم بهذا الرسم اثنان: حبان وحبان، لكن حبان يعني عدد، وأما حبان فهو واحد، أما حبان فهو واحد الذي فتح الحاء، وأما حبان فإنه ففيه عدد. ولهذا في التقريب ذكر عدد من يقال لهم حبان، وذكر واحدا يقال له حبان، وهو هذا الذي معنا، حبان بن هلال. نعم. عن شعبة عن قتادة، شعبة بن الحجال قتادة من دعامة السدوسي. عن صالح أبي الخليل، نعم هو صالح بن أبي مريم. نعم. عن عبد الله بن الحارث، نعم. عن حكيم بن حزام، نعم. أعد الإسناد. قال حدثني إسحاق عن حبان عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل لا أبي الإسناد يقرأ كمان. قال حدثني إسحاق قال أخبرنا حبان قال حدثنا شعبة قال قال قتادة أخبرني عن قال قتادة أخبرني نعم عن صالح أبي الخليل نعم عن عبد الله بن الحارث قال سمعت حكيم بن حزام نعم نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار. ثم ذكر حديث ابن عمر وهو أن المتبايعان كل منهما بالخيار على صاحبه يعني أن كل من البائع له الخيار البائع له الخيار والمشتري له الخيار وأن الخيار خيار المجلس ليس خاصا بأحدهما وإنما هو خاص وإنما هو للجميع. قال إلا أن يشترط يعني إلا أن يشترط يعني الذي هو الشرط خيار الشرط بأن يضرب مدة يعني يتفقان عليها بأن يكون الخيار 3 أيام أو 4 أيام أو أقل أو أكثر فهذا يعني لا يلزم البيع بانتهاء المجلس والتفرق لأن الذي ينتهي بالتفرق هو خيار المجلس وأما خيار الشرط فإنه يستمر إلى الغاية التي ضربت له إلى الغاية التي ضربت له. قال المتبايعان بالخيار المتبايع كل واحد منهم نعم المتبايعان كل واحد منهم إيش بالخيار على صاحبه بالخيار على صاحبه أي أن هذا له خيار وهذا له خيار نعم ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ما لم يتفرقا أي خيار المجلس يستمر إلى التفرق إلا ما كان خيار شرط فإنه يتجاوز نهاية المجلس وحتى يصل إلى الغاية التي شرطت للخيار وهي يوم أو يومين أو 3 أو أكثر نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن مالك عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك بن أنس عن نافع عن عبد الله بن عمر نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن يتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. ثم قال باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع يعني أن المتبايعين لهم خيار المجلس ولكن إذا خير أحدهما الآخر في أثناء خيار المجلس واختار يعني فإنه يعني يتم البيع ويحصل البيع وإن لم يحصل التفرق لأن الخيار المجلس يعني ينتهي بالتفرق ويخرج منه حالتان إحداهما أن يخير أحدهما الآخر بأن يقول اختر إما القبول وإما الترك في نفس المجلس فيختار فعند ذلك يتم البيع وإن لم يحصل التفرق لأن هذا فيه تخيير قبل أن ينتهي قبل أن يحصل التفرق. والأمر الثاني أن يحصل هناك اشتراط أن يكون هناك اشتراط يعني بأن يتفق على مدة يعني 3 أيام أو أقل أو أكثر تزيد أو يخرج تخرج عن مدة الخيار فإذا الخيار المجلس ثابت ويخرج منه شيئان إذا خير أحدهما الآخر واختار فإنه يتم البيع وإن لم يحصل التفرق والثانية أنه إذا كان هناك شرط فإنه يستمر الخيار حتى ينتهي الشرط ولو حصل التفرق في أحيار المجلس. نعم. ولو حصل تفرق في المجلس. نعم. قال حدثنا قتيبة عن الليث. نعم. عن نافع عن ابن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بيعين لا يبع بينهم لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. قال باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ يعني أن هذا فيه الدلالة على أن البائع أيضا له الخيار، كما أن المشتري له الخيار، وأنه لا فرق بين البائع والمشتري في ثبوت خيار المجلس، وأن كل واحد لهما الخيار، و يعني يحصل البيع بخيار الشرط، سواء كان في حق البائع أو حق المشتري، وأنه ليس خاصا بالمشتري بل أيضا حتى البائع الذي يعني باع السلعة وأخذ ثمنها فإن أيضا له الخيار. قال باب إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ نعم، يعني يجوز البيع لأن الخيار لهذا ولهذا. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار. كل بيعين لا لا لا يعني لا لا بيع بينهما لا بيع بينهما يعني لا يتم حتى يتفرقا إلا بيع الخيار الذي هو الخيار الشرط أو التخيير الذي يخير أحدهم الآخر وهم في المجلس، فإنه يتم البيع قبل التفرق. يعني كل بيعين يعني البائع والمشتري، والمسألة ليست خاصة بأن الخيار للمشتري وإنما حتى البائع، وأن كل منهما يعني له يعني خيار الشرط، إلا في الحالتين اللتين هما التخيير في أثناء المدة أثناء يعني أثناء المجلس، أو اشتراط مدة تزيد على مدة المجلس. ففي هاتين الحالتين يعني لا يتم البيع، يعني يتم البيع في بالنسبة لخيار المجلس بالتفرق، إلا إن حصل هذا الاثنان فإن التعويل على ما يجري فيهما، إن خير أحدهما وهو في المجلس واختار البيع خلاص انتهى، أو اشترط مدة معينة فإنه يستمر الخيار إلى انتهاء هذه المدة، ولو حصل التفرق، لأن المسألة فيها خيار شرط، وخيار المجلس إنما هو للبيع الذي لا تخيير فيه ولا خيار، لا تخيير فيه ولا خيار، يعتبر عند ذلك خيار المجلس. قال حدثنا محمد بن يوسف هو فريابي. نعم. عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن سفيان بن عيينة الثوري. نعم. عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر. نعم. قال حدثني إسحاق قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال همام: وجدت في كتابي يختار 3 مرار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما. قال: وحدثنا همام قال حدثنا أبو التياح أنه سمع عبد الله بن الحارث يحدث بهذا الحديث عن حكيم بن حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب البلازات هو الأول. إذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ نعم. إذا كان البائع بالخيار هل يجوز هل يجوز البيع؟ ذكر هذا الحديث عن حكيم. نعم نعم. قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. قال همام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا حصل التفرق فإنه ينتهي الخيار الذي هو خيار المجلس. قال همام وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار. قال وجدت في كتابي يختار ثلاث مرار، يعني قال وجدت في كتابي، وهذه انفرد بها يعني همام، وأيضا هي وجود يعني وجادة في كتابه، يعني في كتابه، والشيء الذي في الكتاب قد يكون يعني دخل أو أدخل عليه، يعني في احتمال، ولهذا انفرد جاءت هذه الرواية يختار ثلاث مرار، جاءت في هذه الرواية التي بهذا اللفظ ولم تأتي من طريق أخرى. وفيها ذكر أنه يختار ثلاث مرار، يختار ثلاث مرار، يختار ثلاث مرار، يعني يعني معناه أنه يعني يحصل منه الاختيار وتكرر ذلك ثلاث مرات، لكنه ما جاء إلا من هذه الطريق التي أيضا فيها وجادة، التي فيها وجادة، وقد خالف غيره من الرواة فلم يذكروا هذه الصيغة أو هذه العبارة التي فيها يعني الاختيار ثلاث مرار. نعم. فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتما فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما. وهذا مثل الذي قبله، إلا أن هذا فيه أن أنه إذا حصل الصدق يعني منهما جميعا فتمحق البركة، وإذا حصل من أحدهما، إذا حصل الصدق من الاثنين فإن البركة تحصل، ويحصل يعني نماؤها وحصول البركة فيها، وإذا كتم محقت بركة بيعهما. لكن إذا كان أحدهما صدق والثاني يعني ما حصل، يعني الصدق حصل من أحدهما دون الآخر، فإن يعني الضرر يحصل للجميع بأن تمحق البركة من الاثنين بسبب وجود الأمر المنكر فيها، وهو عدم الصدق وعدم التبيين. قال فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما فعسى أن يربح ربحا ويمحق بركة بيعهما. يعني هذا إذا كان جميعا وحصل كل منهم حصل من الكذب فإنه قد يحصل منه ربح ولكن تمحق البركة من هذا الربح. لكن لو حصل الصدق من أحدهما والكذب من الآخر فيعني فقد قيل إن البركة تكون في حق الذي صدق، والذي لم يصدق يعني لا يحصل البركة، وقيل إن يعني شؤم ذلك قد يعود على الاثنين، الذي صدق والذي لم يصدق. قال حدثنا إسحاق هو ابن منصور الكوسج. نعم. عن حبان عن همام. نعم. ابن يحيى حبان بن هلال، همام بن يحيى العوذي. عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام. نعم. قال وحدثنا همام قال حدثنا أبو التياح هو يزيد بن حميد. نعم. عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو اشترى عبدا فاعتقه. وقال طاووس في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. وقال الحميدي حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم فيزجره عمر ويرده، ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر بعنيه، قال هو لك يا رسول الله، قال بعنيه، فباعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت. قال نعم. انتهى. نعم نعم. إلا بابه إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا. يعني إذا حصل الشراء والبيع في المجلس ولكن المشتري وهب من ساعته قبل التفرق ولم ينكر البائع فهل يصح؟ نعم يصح، لأن خيار المجلس إنما هو للاثنين وحق الاثنين، وإذا يعني باع المشتري سلعته وهو في المجلس ولم ينكر البائع فإن البيع يصح، لأن لأن لأن هذا مثل التخيير الذي سبق أن مر أنه يخيره، وأنه يعني إذا خيره فإنه يثبت البيع وإن لم يحصل التفرق، وهذا كونه ما أنكر يعني هو مثل هذا، وأما إذا أنكر فهذا فيه خلاف بين أهل العلم، ولكن الكلام فيما إذا وافق البائع ولم ينكر على المشتري تصرفه ولم يقل إن الحق لي إن إن إن إن إن إن إن الحق لي حتى يعني ينفض المجلس وحتى ينتهي المجلس، فيعني فهو يدل على فالمقصود صحة هذا العمل ما دام البائع لم يمانع ولم يعترض على هذا البيع على هذه الهبة، فيدل على جواز هبة المبيع قبل التفرق، ويكون صحيحا إذا وافق البائع على هذا الفعل وعلى هذا التصرف، ويكون صحيحا إذا وافق البائع على هذا التصرف، لأن الحق لا يعدوهما، فإذا تصرف أحدهما والثاني أقره ولم ينكر على ذلك فإن البيع يكون صحيحا. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت على جمل صعب وهو غير الذلول الذي فيه صعوبة وفيه يعني اضطراب وعدم هدوء، يعني ليس مذلل، يعني الإبل منها ما هو ذلول ومنها ما هو صعب، والذلول هو الذي ينقاد ويستسلم لصاحبه، وأما الصعب فهو الذي يعني يصير فيه قوة وفيه يعني عدم يعني استجابة لصاحبه. قال فكنت على بكر صعب لعمر. نعم يعني لأبيه عمر. فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم. فكان يغلبني يعني ليس ذلول، يعني يكون على ما يريد فيتقدم أمام القوم وهو يدفعه ويمنعه يعني حتى لا يتقدم. نعم. فيزجره عمر ويرده ثم يتقدم فيزجره عمر ويرده. نعم يزجره عمر ويرده حتى لا يسبق القوم، حتى لا يتقدم على يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعنيه. قال هو لك يا رسول الله. قال رسول الله بعنيه لم يقول لعمر، قال هو لك، يعني لو لا يريد بيعه وإنما يعطيه عطية دون بيع، فقال بعنيه يعني أكد أنه يريده عن طريق البيع فباعه إياه. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله ابن عمر افعل به ما شئت، وهذا هو محل الشاهد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه البيع مع عمر، والرسول لما تم البيع قال هو لك، يعني وهبه لعبد الله بن عمر، وهبه لعبد الله بن عمر وهم في المجلس، يعني المكان الذي حصل فيه البيع، الموقف الذي كان فيه البيع هو حصل من رسول صلى الله عليه وسلم الهبة يعني فيه، ويعني وعمر معلوم أنه لم يعترض ولا يريد أن يعترض، لأنه أراد أن يهبه هبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدون بيع، فلا مجال لاعتراضه، ولكنه دال على ما ترجمه مصنف أنه إذا لم يعترض البائع أو أنه وافق البائع على ذلك فإن ذلك يصح. قال هو لك يا عبد الله بن عمر افعل به ما شئت، اصنع به ما شئت. نعم. انتهى. نعم نعم. هذا هو محل شاهد آخر الحديث، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه وفي نفس المجلس أو الموقف الذي حصل فيه البيع الرسول بادر إلى إهداء إلى إلى إلى هبته لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. وعمر لا شك أنه مقر بذلك ولا يمانع في ذلك، فدل على أنه إذا حصل شيء من هذا القبيل فإن ذلك صحيح، وهو الذي ترجم به المصنف. يعني إذا اشترى باع إذا باع والمشتري وهب، يعني فإنه يصح إذا وافق البائع. نعم. قال: باب إذا اشترى شيئا فوهب من ساعته قبل أن يتفرقا ولم ينكر البائع على المشتري، أو أيوة اشترى عبدا فاعتقه، أو اشترى عبدا فاعتقه في نفس المجلس، أو اشترى عبدا فاعتقه في نفس المجلس، فأيضا فكذلك وهو قياسا على الهبة، لأن الحديث ليس فيه إلا الهبة، فذكر هذا الحاقا وقياسا على الهبة. وقال طاووس: في من يشتري السلعة على الرضا ثم باعها وجبت له والربح له. وقال طاووس: في من يشتري السلعة على الرضا، يعني أنهم يتراضيان على البيع، فإن السلعة له ونماؤها وربحها يكون له، لأنه صار يعني في ملكه، يعني لأنه صار في ملكه. إذا حصل التبايع على رضا ثم ربحت السلعة فإن ربحها للمشتري الذي تم البيع بينه وبين البائع. قال: وقال الحميدي. الحميدي هو عبد الله بن الزبير، هو عبد الله بن الزبير المكي، وهو يعني أول شيخ روى عنه في صحيحه حديث إنما الأعمال بالنيات، فإنه هو شيخه في أول حديث، شيخه في أول حديث أخرجه البخاري في صحيحه. الحميدي اللي هو عبد الله بن الزبير المكي، ويروي عن سفيان بن عيينة. قال: وقال الحميدي. حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة، عن عمر ابن دينار، عن ابن عمر. نعم. قوله: وقال الحميدي. وقال هنا ذكره بالتعليق، وقال، وفي بعض الروايات قال لنا، قال لنا. وقد قيل يعني أن هذا يعني هذا التعليق أو الذي يحصل أنه يعني يكون في المذاكرة، إذا كان أخذه في حال المذاكرة فإنه يعبر عنه بمثل هذه العبارة، وأما إذا قال حدثنا فإنه يكون أخذه على سبيل التحديث وعلى سبيل الـ تحديثه به وإلقائه عليه فيقول حدثنا، وأما إذا كان جاء على سبيل المذاكرة فإنه يقول فيه قال لنا. المتن: عن ابن عمر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنت على بكر صعب لعمر، فكان يغلبني فيتقدم أمام القوم. الحميدي عن عن عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عمر. نعم. يقول السائل: هل وهب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجمل لعبد الله بن عمر قبل قبضه؟ طبعا هو التخلية، هو راكب عليه، هو الآن راكب عليه، ويعني وهبه له، يعني معناه أنه عمر خلى بينه وبينه، وابن عمر راكب عليه وقد وهبه إياه وخلى بينه وبينه. قال أبو عبد الله: وقال الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن يرادني البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله: فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال، وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. ثم قال أبو عبد الله. نعم. وقال الليث: نعم. حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر قال بايعته قال بعت من أمير المؤمنين عثمان مالا بالوادي بمال له بخيبر. يعني يقول عبد الله بن عمر بعت من أمير المؤمنين عثمان يعني باع عليه يعني بستانا له أو يعني حائطا له في الوادي يعني وادي القرى في في بمال له في خيبر يعني بمال له يعني بستان يعني بخيبر. فقال لما حصل البيع أنه قام ومشى يعني خطوات من أجل أنه يثبت البيع وحتى لا يعني يحصل التراد يعني بينهما بأن يرد عليه أو يختار أو يختاره عدم الإمضاء عدم إمضاء البيع وذلك لأن خيار المجلس ينتهي بالتفرق. فكان حصل منه الذهاب أو مشى خطوات يعني ليترك هذا المكان الذي حصل فيه البيع ليحصل استقراره وثباته أي البيع. فبعده قال فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنت. لما وجب يعني بانتهاء المجلس بانتهاء المجلس يعني بانتهاء المجلس بهذا الخطوات التي خطاها. قال وكانت السنة قالت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا وهذا يعني لا يعني ذلك أن السنة كانت وأنها نسخت وإنما هي باقية وهو أراد يعني حصول يعني حصول التفرق حصول التفرق بحيث يتم البيع. وقد جاء في سنن أبي داود يعني ما يدل على أن الإنسان ليس له أن يعني أن يترك المجلس من أجل أن يعني يحصل له البيع خشية أن يستقيله. ويحمل على ما كان ابن عمر أنه قبل أن يعلم ذلك أو أنه لم يكن قد علم بذلك الذي هو كل إنسان ليس له. أما إذا كان يعني أراد أن يخرج يعني وهذا قصده الخروج ما كان قصده أنه ينهي خيار المجلس فإن هذا هو الأصل. ولكن الإشكال في أنه قال خشية أن يرده عليه أو خشية أن لا يتم البيع فيكون هذا حصل منه قبل أن يعلم بما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن في أبي داود وغيره أنه يعني لا يعني لا يفعل الفعل الذي يجعل العقد أو البيع يتم أو ينتهي الذي هو خيار المجلس. قال لكن قوله هو كانت السنة لا يعني ذلك أن هذا كانت السنة أولا ثم تغير الحال وأنه نسخ بل هذا الحكم باق وهو خيار المجلس أنه يحصل بالتفرق لأنه يحصل بالتفرق. فلا يعني أن قوله وكان أن هذا شيء مضى وأن هذا شيء موجود من قبل وإنما هذا حكم مستمر. ومن أجله أراد أن يحصل له البيع وألا يحصل الرجوع بينهما. قال فلما وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غلبته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث ليال وساقني إلى المدينة بثلاث ليال. يعني أن هذين الموضعين يعني مكان ابن عمر وراء خيبر وعثمان كان في خيبر وأنه حصل بهذا البيع أن ابن عمر قرب وعثمان بعد يعني المكان الذي حصله ابن عمر أنه قرب والمكان الذي صار لعثمان أنه بعد يعني ثلاث ليالي إلى جهة ثمود يعني بعد خيبر. فإذا الذي حصل أو الذي رآه ابن عمر أنه ظفر بالقرب من المدينة وأما هذا الذي هو عثمان رضي الله عنه فإنه حصل له التأخر لكن قد يكون أن هذا يعني هذا الذي حصل من ناحية المسافة والذي أعجب ابن عمر هذا قد يكون تلك البستان الذي لعثمان أنه أحظ وأنه أحسن فيكون يعني حسنه في مقابل القرب يكون حسنه في مقابل البعد يعني أنها أن ابن عمر يعني عثمان حصل شيئا بعيدا ولكن في حسن وفيه يعني ميزة قد يكون يعني حصل له ليست المسألة محصورة على هذا الذي قال ابن عمر أنه من ناحية المسافة نعم قال أبو عبد الله وقال الليث نعم الليث بن سعد إيش قال في وصله قال وصل الإسماعيلي من طريق ابن زنجوية والرمادي وغيرهما وأبو نعيم من طريق يعقوب بن سفيان كلهم عن أبي صالح كاتب الليث عن الليث به نعم عن عبد الرحمن بن خالد هو ابن مسافر المصري نعم عن ابن شهاب نعم عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر نعم قال الحافظ ابن حجر وفي هذه القصة جواز بيع العين الغائبة على الصفة يعني بيع العين الغائبة على الصفة لأنهم لما تبايعوا كانوا في المدينة ويعني وهذا باعه يعني بستانه الذي في خيبر وهذا باع بستانه الذي في الوادي وكان ذلك على الصفة أو أنهم يعني يكونون على علم قد يكون أنهم على علم وأن هذا قد يعني رأى يعني هذا الذي اشتراه وهذا رأى هذا الذي اشتراه لكن إذا يعني إذا, إذا, إذا, إذا وصف الشيء الغائب بوصف دقيق يعني يتضح به حقيقته واشتراه وهو غائب فإن ذلك لا بأس به لدلالة هذا الحديث وقد يكون كما قلت أن كل منهما عرف بدون أن يوصف وأنه سبق علم ومعرفة قال وجواز التحيل في إبطال الخيار يعني هذا فعل ابن عمر يعني في الحديث الذي يعني قال مشيت هو نفس هذا نعم يعني بنفس هذا الحديث تحيل وهذا يعني كما عرفنا أنه قد يكون أن ما حصل منه العلم في حديث عبد الله بن عمرو الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهم وهو بإسناد حسن لأنه من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وكذلك من رواية محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب وكل منهم صدوق يعني محمد بن عجلان صدوق وعمرو بن شعيب صدوق ويعني أبوه يعني صدوق الذي هو شعيب هو حديث حسن وتقديم المرء مصلحة نفسه على مصلحة غيره نعم لأنه رأى أن المصلحة له ابن عمر رأى أن المصلحة له لأنه قرب وهذا حصل يعني له البعد يعني بسبب هذا البيع وهو يعني رأى أن من مصلحته أنه يتقدم أنه يقرب إلى المدينة فقدم مصلحته على غيره نعم وفيه جواز بيع الأرض بالأرض نعم بيع الأرض بالأرض وأنه ليس من قبيل الربا وفيه أن الغبن لا يرد به البيع وفيه أن الغبن لا يرد به البيع لأن هذا الغبن هو على رأيه رأى من أجل أن فيه مسافة لكن إذا كان الغبن يعني يتعب فاحش بمعنى أنه إنسان لا يعرف السوق ثم جاء إلى إنسان ويعني باعه بغلاء فاحش فإن هذا غبن وله أن يرد به بهذا العيب لكن مثل هذا غبن في رأي ابن عمر من ناحية أن هذا قرب وهذا بعد فرأى أنه حصل شيء استفاد وأن هذا الذي هو عثمان رضي الله عنه حصل بعد بالمكان الذي حصله فاعتبره غبنا فمثل هذا لا يؤثر قال رحمه الله تعالى باب ما يكره من الخداع في البيع قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع فقال إذا بايعت فقل لا خلابة ثم قال باب ما يكره من الخداع في البيع. ما يكره من الخداع في البيع يعني الخديعة، يعني خديعة الإنسان الذي لا يكون عنده معرفة، ولا سيما من لا يعرف السوق فإنه يعني يخدعه بأن يعني يبيعه يعني بغلاء ويختلف، أو أنه لضعف بصيرته وعدم ذكائه وفطنته فإنه يستغل حالته بأن يخدعه وأن يزيد عليه في السعر فيكون في ذلك خديعة له. قال باب ما يكره من الخداع في البيع. من الخداع في البيع، ثم ذكر هذا الرجل الذي كان يعني يخدع في البيع وذلك لعدم ذكائه وفطنته، أو لأن فيه لكنة أو يعني عقدة في لسانه يعني ما يعني ينطق يعني تماما، فشكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاله فقال إذا بايعت فقل لا خلابة يعني لا خديعة، يعني حتى أنه إذا قالها يعرف الناس أو يعرف من يبايعه بأنه يعني عنده شيء من الضعف وشيء من عدم القدرة أو شيء من عدم التمكن أو الذكاء يعني فيما يتعلق بالبيع والشراء، فقل لا خلابة يعني حتى تعرف حاله، حتى تعرف حاله. وجاء في بعض الروايات أنه له الخيار ثلاثا، يعني أن له الخيار ثلاثا يعني ثلاثة أيام، فإذا يعني صار مغلوبا أو صار مخدوعا فله حق الرد. نعم. قال حدثنا عبد الله بن يوسف. نعم. عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر في الأسواق. وقال عبد الرحمن بن عوف لما قدم من المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق قينقاع. وقال أنس رضي الله عنه قال عبد الرحمن دلوني على السوق. وقال عمر الهاني الصفق في الأسواق. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن محمد بن سوقة عن نافع بن جبير بن مطعم قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا بيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. ثم قال باب ذكر الأسواق، يعني ذكر بعض الأحاديث التي جاء فيها ذكر الأسواق، وأن الأسواق والذهاب إليها وقضاء الحاجات منها أنه سائغ ولا بأس به، وأن يعني أصحاب الشرف وأصحاب المكانة العالية يعني لهم أن يذهبوا إلى السوق، بل يعني هذا من التواضع، من التواضع أن يعني يخرج إلى السوق وأن يعني يحصل منهم البيع والشراء. فالمقصود ذكر الأسواق والذهاب إليها ودخولها، لكن على وجه لا يكون فيه محذور، بأن يكون يعني فيه صخب، بأن يحصل منه صخب ويحصل منه شيء لا ينبغي، وإنما يعني يذهب إليها ويكون الإنسان فيها على هيئة حسنة وعلى أخلاق طيبة ولا يحصل منه شيئا يعني لا ينبغي. فالمقصود ذكر الأسواق. وأيضا يعني يمكن أن يقال أنه وإن كان جاء فيها في بعض الأحاديث وهو في حديث صحيح في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب إلى الله، أحب البقاع إلى الله مساجدها وأبغض البقاع إلى الله أسواقها، لا يعني ذلك أنه لا يذهب إليها، وإنما يعني هذا البغض لما يحصل فيها من الصخب، والإنسان إذا ذهب إليها ولم يحصل منه شيء من ذلك فإن ذلك سائغ له ولا محذور. فذمها وما جاء في ذمها لا يعني ذلك أنها لا تدخل ولا يذهب إليها، بل يذهب الإنسان إليها ويقضي حاجته، لكنه يلتزم الآداب الشرعية ولا يحصل منه أمور محذورة لا تنبغي. ثم ذكر حديث منها أولها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغزو جيش الكعبة يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض فسف بأولهم وآخرهم. قالت كيف يخسف بأولهم كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم. نعم. ومن ليس منهم قال إنهم يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم, يعني أنه إذا حصل العذاب شمل الجميع, لكن لا يعني ذلك أن كل من حصل له العذاب أنه يعني أنه صاحب معصية أو صاحب كذا, وإنما يحصل تبعا, يعني يحصل للناس الذين فيهم خير يعني تبعا لغيرهم, لكن يبعثون على نياتهم. يعني فكون وإن حصلت العقوبة العامة التي شملت الجميع ولم تكن يعني خاصة وإنما هي عامة, لكن يبعثون على نياتهم. فالذي ليس يعني مريدا هذا الشر ومريدا غزو الكعبة فإنه إذا هلك مع هؤلاء فإنه يبعث على نيته. ومحل الشاهد من ذلك قول أسواقهم, يعني أهل أسواقهم أي الذين يعني يشتغلون بالأسواق والذين من شأنهم يعني التسوق بالأسواق, فهذا هو المقصود من هذا الحديث. قال وفيهم أسواقهم يعني أهل أسواقهم. نعم. ثم قوله أولهم وآخرهم, يعني أولهم وآخرهم, يعني معنى ذلك أنه إذا ذهب الأول والآخر فكذلك الذي في الوسط يعني ذهب, يعني المقصود أنهم ذهبوا جميعا من أولهم إلى آخرهم, ذهبوا جميعا من أولهم إلى آخرهم. نعم. في أوله قال قال عبد الرحمن بن عوف لما قدمنا المدينة قلت هل من سوق فيه تجارة. نعم, ذكر هذه الأحاديث وقد تقدمت وكلها في صحيح البخاري, حديث عبد الرحمن الذي قال يعني هل هناك هل من سوق, والثاني قال دلوني على السوق, والثالث اللي لابن عمر قال لعمر قال الهان الصفق بالأسواق, يعني كل هذه فيها ذكر الأسواق وقد مرت موصولة عند البخاري. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح. نعم. عن إسماعيل بن زكريا. نعم. عن محمد بن سوقة. نعم. عن نافع بن جبير بن مطعم عن عائشة. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة أحدكم في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة, وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة, لا ينهزه إلا الصلاة, لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة, والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه, اللهم صل عليه, اللهم ارحمه, ما لم يحدث فيه, ما لم يؤذ فيه. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة الذي قال صلاة الرجل في صلاة الرجل جماعة صلاة أحدكم في جماعة صلاة الرجل في جماعة, يعني في مسجد يعني من المساجد تفضل صلاته في بيته وسوقه. هنا المقصود ذكر السوق, وأن الإنسان يعني إذا صلى في السوق أو صلى في البيت فإن صلاته جماعة في المساجد تفضل يعني صلاته بسوقه أو بيته ببضع وعشرين درجة. يعني ثم بين هذا السبب أو هذا التفضيل بهذه الأمور التي لا تحصل إلا بهذه الأعمال, فإن من يجلس يصلي في بيته يعني لا يحصل منه هذه الأعمال, ومن يصلي في سوقه لا يحصل منه هذه الأعمال, ولكن من يأتي بالصلاة في المسجد يحصل هذا, وذلك أنه وذلك بأنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة, لا ينهزه إلا الصلاة, لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة. وهذه من الفوائد التي تتميز بها صلاة الجماعة على صلاة في البيت أو السوق، لأنه إذا خرج المسجد متوضئا لا ينهزه لا يحركه ولا يدفعه للذهاب إلا الصلاة، فإنه لا يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. يعني هذا من جملة الأشياء التي تدل على تفضيل الصلاة في المساجد على الصلاة في البيت والسوق. ثم لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة أو حطت عنه بها خطيئة، والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي يصلي فيه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه، ما لم يؤذ فيه. والملائكة تصلي عليه أيضا، من فوائد الذهاب للمسجد لا سيما التبكير وانتظار الصلاة، فإن الملائكة تصلي عليه، أقول اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، الله نعم، اللهم ارحمه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه، ما لم يحدث، ما لم يؤذي فيه، ما لم يؤذي فيه يعني يؤذي أحدا من الناس، وما لم يحدث فيه يعني ما لم يحصل منه انتقاض الوضوء، لأنه إذا انتقاض الوضوء ما يكون في صلاة ولا في حكم مصلي، لأن الإنسان الذي ليس على وضوء لا يقال أنه في حكم مصلي، وإن من كان على وضوء هو الذي في حكم مصلي، لأنه ينتظر الصلاة فهو في حكم مصلي. أما إذا أحدث فإنه انتقض وضوءه. نعم. ما لم يؤذي فيه. وقال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه. نعم، ويعني في بعض الروايات أنه يكون أحدكم في صلاة ما دام الصلاة تحبسه، ما دام الصلاة تحبسه ينتظرها فإنه في صلاة، لأنه في جلوسه في حكم مصلي ويؤجر على ذلك، والملائكة تدعو له وتصلي عليه، تقول اللهم صل عليه، اللهم ارحمه. نعم. قال حدثنا قتيبة عن جرير ابن عبد الحميد الضبي عن الأعمش عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة. نعم. يقول السائل: شيخنا، هل المساجد التي تكون في الأسواق ويصلى فيها جماعة هل نعم. هل لها أجر الجماعة؟ نعم، لها أجر الجماعة ما دام مسجد في السوق والإنسان يصلي فيه وهو صلى في مسجد، لكن المقصود هناك صلاة في سوقه ليس في مسجد، يعني صلى يعني في مثل ما يصلي في البيت، يصلي في السوق، أما إذا كان في مسجد فله أن يصلي فيه، لكنه لا شك أنه يعني ما يعني هذه الخطوات، يعني إذا كان المسجد يعني قريب يعني فإنها تفوته تلك الخطوات التي يذهب في المسجد، لكن كونه في صلاة وينتظر الصلاة وهذا يكون في أي مسجد، يعني يحصل في أي مسجد مبني لعبادة الله عز وجل، وإنما سوقه يعني يصلي في غير مسجد. يوجد مصليات، أحسن الله إليكم، ما دام السوق مفتوح ففي مصلى. لا، المصليات هذه ما هي مساجد. نعم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السوق فقال رجل: يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما دعوت هذا، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه ذكر السوق وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق. البخاري رحمه الله أورد هذا الحديث لأن فيه ذكر السوق وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السوق، والبخاري أراد ذكر يعني ذكر الأسواق والذهاب إليها، وهذا فيه كون الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق يعني كان في السوق عليه الصلاة والسلام، وأن رجلا قال: يا أبا القاسم، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما عنيت فلانا، يعني ما كان يريد الرسول صلى الله عليه وسلم بالمخاطبة وبهذا النداء، وإنما يريد شخصا آخر يقال له أبو القاسم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، لأن يعني الكنية يعني يحصل فيها مثل هذا الذي حصل من كون الرسول صلى الله عليه وسلم مشتهر بهذه الكنية، ثم نادى مناد لشخص يقال له أبو القاسم، فالتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتبار أنه هو المنادى، فقال إنما عنيت فلانا، يعني أنه صاحب له يقال له أبو القاسم، فقال تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. ومن المعلوم أن الإنسان عندما يخاطب يعني من توقيره أن يخاطب بكنيته وليس مثله أن يخاطب باسمه، فيعني كونه ينادى باسمه يعني دون أن ينادى بكنيته، لأن الكنية يعني فيها التوقير، يا أبا فلان يا أبا فلان. وكثيرا ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب أصحابه ويذكر كناهم، وفي ذلك توقير لهم، وكذلك هم يذكرونه بكنيته. ويعني وأما ذكره باسمه فهذا لا يحصل يعني من الصحابة في الغالب، وإنما يحصل من الأعراب وأمثالهم، هم الذين يقولون يا محمد. وأما يعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم يذكرون بكنيته. وقد ذكر الحافظ بن حجر عند الحديث الذي فيه من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، قال إن ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم بكنيته حسن، ولكنه بوصف الرسالة أحسن، كونه يعني يقال يا رسول الله، يعني يقال يا رسول الله أو يقال رسول الله أحسن من يقال أبو القاسم. وقول أبو القاسم هذا حسن، ولكن أحسن منه أن يعني يذكر بوصف الرسالة، يعني يذكر بوصف الرسالة فيقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فإن ذلك حسن، ولكن أحسن منه أن يكون بوصف الرسالة. فالرسول قال سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ولا شك أن كون الإنسان يترك التكنية باسمه بكنيته أن هذا حسن وأن هذا هو الذي ينبغي، لكن من فعل ذلك لا يقال إنه حرام، ولكنه خلاف الأولى. ومن العلماء من اشتهر بكنية أبو القاسم، ومنه أبو القاسم الطبراني، فإن كنيته أبو القاسم. نعم. قال حدثنا آدم بن أبي إياس عن شعبة عن حميد الطويل عن أنس. نعم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال دعا رجل بالبقيع يا أبا القاسم، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم أعنك، قالت سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. ثم ذكر الحديث عن أنس من طريق أخرى ولم يذكر السوق، وإنما ذكر في البقيع، ويحمل هذا على أنه سوق في البقيع، على أن السوق كان في البقيع، يعني في جهة البقيع، أو في يعني ليس في البقيع الذي فيه المقبرة، وإنما هو في جهته. فيعني يكون إرادة يعني بعد الحديث السابق يعني للإشارة إلى أن أن أن أن المراد به أنه يعني أن هذا المكان يعني كان في البقيع. نعم. قال حدثنا مالك بن إسماعيل. نعم. الكوفي عن زهير بن معاوية عن حميد عن أنس. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة فقال أثمل كع فحبسته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحببه وأحب من يحبه. قال سفيان قال عبيد الله أخبرني أنه رأى نافع بن جبير أو ترى بركعة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول ابتعت من زميلي الذي يسكن معي في الغرفة قميصا وأعطيته الثمن، فلما لبست القميص أعجبه وراق له، فطلب مني رده وإقالته، فأبيت محتجا بتمام العقد ولزوم البيع. هل فعلي صحيح؟ لا، هو أنتم لازلتم في مكان واحد، يعني لازلتم في مكان واحد، يعني فترده عليه، لأنكم لازلتم في المجلس، فبيع بالخيار ما لم يتفرقا. نعم. يقول: اشتريت كتابا ثم ذهبت من المكتبة وتذكرت في الطريق أني قد اشتريته قبل يومين، فهل يجوز لي أن أطلب من البائع أرده إليه؟ نعم، إذا وافق ما في بأس، إذا أقالك البيعة لا بأس بذلك، لك أن تطلب والأمر يرجع إليه، إما أن يقيلك وإما أن لا يقيلك البيعة. هل انتهاء خيار المجلس يحصل بمفارقة البائعان، مفارقة البائعين، أو بمفارقة مجلس البيع ولو اصطحبا في خارجه؟ يعني يبدو والله أعلم أن يعني يكون في مكان البيع، لأن قد يكون مسافرين يتم البيع يعني في مكان معين ثم يمضون في السير، وقد يكون السير أيام، فلا يقال أن هذا مجلس، والمجلس الذي تم فيه البيع وحصل فيه. أما إذا مشوا مثل ما يكون مسافرين يعني يمشون مع بعض، تبايعوا في مكان ثم استمروا يمشون، فلا يقال أنهم ما داموا يمشون وقد يكون السفر طويلا وأيام يكون هذا خيار مجلس، لا ليس كذلك. يقول: اشتريت بقالة قبل سنة ونصف، وكان بعض الناس يخبروني بأن على هذه العمارة هدد، وعندما سألت الذي باعني قال هذا كذب، والآن بعد سنة ونصف تأكد أن هناك فعلا هدد على العمارة، هل لي أن أقاضيه كون هذا غبن؟ يعني كونك تقاضيه كونك تقاضيه يعني، وأنك يعني ترى أنه يعني حصل يعني شيء يعني خلاف ما تريد، وقد يكون ذلك الشخص أنه يعني ما يدري وأنه يعني لا علم له، لكن إن قاضيته القاضي يقضي بينكما. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.